الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 16 بعد 100 في آخر مسائل العام، ونبدأ بعدها بفضل سبحانه وتعالى في مسائل الخاص، وهو المسألة 98 بعد 100، ونصها: العموم القائم على حالة بعينها أو صفة معينة فحسب، يكون عامه بعموم الحالة أو الصفة. يكون عمومه بعموم الحالة أو الصفة. قلت: عقد البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار، فروى تحته أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فهذا حكم عام بإباحة الصوم والإفطار في السفر. وروى البخاري عن أنس عن ابن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وكذلك روى البخاري عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواح، عبد الله بن رواح. ثم روى تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر، قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فها هنا قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام في السفر، صيغة عموم بالألف واللام في الصيام، وكونه في السفر الألف واللام أي في كل سفر، فعلى ذلك يتعارض مع الإباحة بالتخيير بين الصوم والإفطار في السفر. وقد صام صلى الله عليه وسلم وابن رواحة في يوم شديد الحر، فإذا يرجع الأمر إلى الإفطار، يرجع الأمر إلى حالة الصائم. فلما استطاع ابن رواحة الصوم في اليوم الحار جدا، ما منعه صلى الله عليه وسلم، ومنع من ضره الصيام في السفر حتى أغمي عليه وسقط على الأرض. فكان هذا العموم في قوله ليس من البر الصيام في السفر خاص بمن أجهده الصيام وكان لا يستطيع، وهو ما يسمى بعموم الحال. قال الحافظ في الفتح معلقا أولا على حديث أبي الدرداء بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، فقال: وفي الحديث دليل على ألا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. ثم قال: على من ظلل عليه، أن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ما ذكر من المشقة، وأن من روى الحديث مجردا فقد اختصر القصة، وبما أشار إليه من اعتبار شدة المشقة يجمع بين الحديث بين حديث الباب والذي قبله. فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم، وأن من لم يتحقق المشقة يخير بين الصوم والفطر. هذا القول في هذه المسألة على ضوء هذه الأحاديث المختلفة. قال الزركشي في البحر: ومنها ما قال الماوردي في الحاوي: لا يختلف أصحابنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، لأن الفطر مضمون بالقضاء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فهذا ورد على سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل وقد أحدق به الناس، فسأل عنه فقيل مسافر قد أجهده الصوم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وعندنا أن من أجهده الصوم ففطره أولى. واخد بالك؟ على حسب القدرة والمشقة، والأصل عدم المشقة، يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر. قلت أي الكيال فهذه مسألة مهمة تقوم على فهم السياق الذي يساعد على الإلمام بفقه الدليل ومعرفة أحوال العموم بالتفريق بين العموم اللفظي والعموم الفهمي المعنوي الحالي، أو إن شئت فقل اعتبار السبب في العموم. لذلك قال الزركشي في البحر المحيط: وأما ما قاله الماوردي في حديث ليس من البر الصيام في السفر، إنما اعتبر السبب لقصد الجمع بين الأحاديث، والأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في إقامة الدليل عليه. هذا ما كان من المسألة 98 بعد المئة. أما المسألة 99 بعد المئة، ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم هل يعتبر تخصيصاً؟ قال زركشي في البحر المحيط: ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الأكثرين، بل الأول باق على عمومه. قال القفال: فصار الخاص كأنه ورد فيه خبران، خبر يشمله ويشمل غيره، وخبر يخصه، خلافا لأبي ثور فإنه خصص الدباغ بالمأكول لأجل قوله: أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث في صحيح مسلم، مع إفراده ذكر الشاة في حديث ميمونة عن ابن عباس قال: تصدق على هذا في الهامش، تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها، الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. وفي رواية: دباغه طهوره. ووجه التخصيص أن الشاة مأكولة اللحم، فتخصص عموم جواز الدبغ على مأكول اللحم فقط. طيب، قال في المتن: مع إفراده ذكر الشاة في حديث ميمونة، ونقله عبد الوهاب عن الأكثرين من فقهاء الشافعية. فأما مذهبنا فيحتمل أن يتخرج فيه الخلاف، إلا أن أجوبتهم تضطرد على الأول. قال: ومثاله قوله لخولة في دم الحيض اغسليه، الحديث هنا بهذه الرواية عند الشافعي في مسنده، وأحمد في المسند، والبيهقي في الكبرى، وأبو داود في سننه. وحديث أسماء: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، والحديث في البخاري ومسلم. فذكر الماء وهو بعض ما دخل في اللفظ الأول، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، وهذه قاعدة. وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الحديث رواه مسلم. وقال في خبر آخر: وتربتها طهورا، كذلك في مسلم. والتراب بعض الأرض، وذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. يبقى جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، كلها يتيمم به، لا يخص منها التراب، فقوله وتربتها طهورا لا يعتبر تخصيصا لكل الأرض، لأن التراب بعض أفراد العام وجزء منه، فلا يخصص بعضه بعضا. قال: وقوله الطعام بالطعام مثلا بمثل، كما في صحيح مسلم. وقال في خيبر أو في خبر آخر: البر بالبر، والحديث في البخاري ومسلم، حديث الأصناف الربوية الست. فاختلفت أجوبة أصحابنا في هذه الأمثلة على المذهب جميعا، انتهى كلامه. وقال صاحب المصادر: إنما قال أبو ثور في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وفي قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فأثبت المتعة للمطلقة التي هذه سبيلها، فيجب أن يكون هذا هو المراد بالأول، وألا يثبت لغير المطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها. والصحيح خلافه، لأنه إنما يصار إلى التخصيص حيث التنافي. إن وجد وجه للجمع فلا نسخ ولا تخصيص، ولكن إن خصص والدليل موجود يبقى خلاص. وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآية، وسيأتي في التخصيص بالمفهوم. وقضيته جريان قول الشافعي كمذهب أبي ثور، وقد احتج الجمهور في عدم التخصيص بأن المخصص مناف، وذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف، فذكر الحكم ليس بمخصص، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. واعترض بمنع المقدمة الثانية، وهي أن ذكر الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف على قاعدة المفهوم، وفرق بين منافات الحكم وبين منافات الذكر، فثبوت الحكم في بعض الأفراد ليس بمناف لثبوته في غيرها، ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، هو أجزاء بعضها مع بعض. وأما الذكر فلا نسلم عدم منافاته لأصل المفهوم الدال على نفي الحكم عما عداه، ده أمر آخر. وهذا الاعتراض إنما يتأتى في ذكر الحكم في بعض الأفراد، كما في الأحاديث، حديث التراب وحديث اغسليه أو حطيه وهكذا. فقال: وهذا الاعتراض إنما يتأتى في ذكر الحكم في بعض الأفراد، فتخصيصه بما له مفهوم مخالفة عند القائلين به كالصفة مثلا، ولا يجيء في ذكر الحكم في بعض الأفراد بذكر ما لا مفهوم له كاللقب، واللقب ضعيف، مفهوم اللقب ضعيف عند الجمهور. والذين أوردوا هذه المسألة أوردوها عامة، ومن الناس من أنكر الخلاف في هذه المسألة وقال: لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص وليس كذلك، ولعل أبا ثور يقول: إن هذه الصورة لا يجوز تخصيصها من العام، وتصير قطعية لمحل السبب على ما سبق، ولا ينبغي أن يقع فيه الخلاف أو أن يقع فيه خلاف. فإذا قلت، فعلى قول الجمهور: ما فائدة هذا الخاص بعد مع دخوله في العام؟ قلت: يجوز أن تكون فائدته عدم التخصيص أو التفخيم والمزية على بقية الأفراد، أو اختصاصه بضرب من التأكيد، قلت هنا في الهامش، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وحديث مسلم مرفوعا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، والصلاة الوسطى من الصلوات والنساء من الدنيا، ولكن لمزيد تأكيد وأهمية خصصا. انتهى كلامي من الهامش. نرجع للمتن. قال: إن وجدت واقعة بعد ورود العام. وقد يرجح مذهب أبي ثور من جهة أنه يجوز استعمال العام وإرادة الخاص، فيجوز أن يكون ذلك العام أريد به الخاص والقرينة فيه الإفراد، ولكنه خلاف الأصل. قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: لا ينبغي أن يكتفى في تقرير هذه الفائدة ونسبة هذا المذهب لأبي ثور بهذا الحال، وبيانه أن يعتقد أبو ثور أن الأصل عدم طهارة الجلد بالدباغ، يكون أصله هذا، ويعتقد أن المأكول يختص بمعنى يناسب التطهير أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحاب الشافعية عدم اعتبار دباغ جلد الكلب قرينة تخص هذا العموم، أو يمنع تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع. هذا الحديث في الهامش، أبو داود والترمذي والنسائي، وراه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، وكذلك صححه المجد في المنتقى كما في نيل الأوطار، كما استدل به بعضهم لهذا المذهب. والمقصود أنه إن كان أبو ثور نص على القاعدة فذاك، وإن كان أخذ بطريق الاستنباط من مذهبه في هذه المسألة فلا يدل على ذلك. هو بيفصل قول أبي ثور. قال: قلت يعني الزركشي، قال: قلت: وبذلك صرح أبو ثور في كتابه، فقد حكى عنه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد أنه إنما صار إلى تخصيص الدباغ بالمأكول، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في جلد الشاه: هل دبغتموه، كما في صحيح مسلم. وفي حديث آخر نهى عن جلود السباع. قال أبو ثور: فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعا لأنه لا تناقض فيهما. قال: انتهى. ويقال له، قال الزركشي: ويقال له: هذان خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، فإن خبر السباع عام في جلود السباع قبل الدباغ وبعده، وخاص في السباع، في السباع. وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عام في كليهما وخاص بالدباغ، ويتأكد في مثله الترجيح بأمر خارج، كما قال وقرر أهل الأصول أنه لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. وكذلك في الوجوه التي تستنبط من الأدلة أو من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما شابه، ففي هذه الحالة إذا وجد وجه للجمع يؤخذ به، لأن الأصل في القاعدة المتفق عليها الإعمال أولى من الإهمال. فلطالما نحى رجل من أهل العلم إلى الإعمال كان قوله أقوى في مسألة الترجيح. وقال الأمدي في الإحكام: اتفق الجمهور على أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام، لا يكون الخاص مخصصا للعام بجنس مدلول الخاص ومخرجا عنه ما سواه، خلافا لأبي ثور من أصحاب الشافعي. وتخصيص جلد الشاه بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقر وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة. ولهذا فإنه لو قال عيسى رسول الله فإنه يدل على ماذا؟ فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله. وكذلك إذا قال الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود، وإلا كان ذلك كفرا. لما نقول محمد رسول الله ونأخذ بمفهوم اللقب، فمعنى الكلام عيسى ليس برسول، وموسى ليس برسول، وإبراهيم ليس برسول، وإدريس ليس برسول، وهكذا. فمفهوم اللقب باطل عند أهل العلم. فدعك ما قاله مما قاله أبو ثور. قلت عنوان: محل قولنا إن ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا ما إذا لم يعارض العموم عموم آخر. فنقلت عن الزركشي أنه قال في البحر المحيط: قيد ابن الرفعة من الشافعية في باب الأواني من المطلب هذه المسألة، فقال: محل قولنا إن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص ما إذا لم يعارض العموم عموم آخر، فإن عارضه قدم ومثله بحديث علي: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. الحديث في الترمذي وقال حسن صحيح، وغيره أبو داود وغيره. طيب، ورواية أبي موسى: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأصله في الصحيحين والبخاري ومسلم. وفي رواية لا تلبسوا الحرير، هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ثم حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، فاقتضى الثاني تخصيص الأول باللبس. وقد عارض عموم الأول حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه في جوفه نار جهنم، متفق عليه. فإنه يقتضي تحريم الأواني على الرجال والنساء، وفيه نظر لأن حديث الأواني غير حديث الاستعمال. قلت أنا كيال: إنما كان اعتراض الزركشي على آخر الكلام فحسب، لا على أصل التقييد فتنبه. وهذه القاعدة وما بعدها إلى آخر الكلام على العموم لها صلة ببعضها، ويكمل آخرها أولها في المعنى والتصوير. المسألة 200: العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه، إذا أفرد بالذكر من غير تعلق بالثاني بما قبله، يعني إيه؟ ما قاله الزركشي في البحر المحيط. اختلفوا في لفظ العام، إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه، إذا أفرد بالذكر من غير تعلق الثاني بما قبله. قال الأستاذ أبو منصور: فكل من اعتبر خصوص السبب زعم أن الثاني محمول على حكم الأول الذي يليه، ومن اعتبر عموم اللفظ أوجب اعتبار العموم الظاهر الثاني بظاهره، إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالمعطوف، يبقى فيه خصوصية. ومثاله قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، إلى قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فقوله فمن تاب كلام مستقل بنفسه منفردا، فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة من سقوط القطع بالتوبة، بل هو عام في السرقة وغيرها إلا ما خصه الدليل منه. الحد لابد أن يأتي به لأنه حد من حدود الله، فلا تعطف التوبة على أن يسقط الحد. قال: وليس هذا كقوله في آية المحاربة: إلا الذين تابوا، لأن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ففي هذه الحالة يسقط الحد. قال: استثنى لأنه غير مستقل. قلت في الهامش: وهي آية المحاربة وقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ثم قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى التوبة هنا غير التوبة في سورة النور. طيب، يبقى قال في سورة المائدة أيضا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. كلام مستقل بنفسه منفردا، فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة من سقوط القطع بالتوبة، بل هو عام في السرقة وغيرها إلا ما خصه الدليل منه. هذه سورة المائدة التي قلت المحاربة يعني. وليس هذا كقوله في آية المحاربة: إلا الذين تابوا، استثنى لأنه غير مستقل. قال الأستاذ وأصحاب الرأي: هذا المذهب الذي اخترناه أولى، لأنهم حملوا قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، على المطلقة وعلى المتوفى عنها زوجها، ولم يحملوها على المعطوف عليه في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا قال: ولكن العطف في نفس الصورة، قولي أنا كيال، ولكن العطف في نفس الصورة فيكون المراد قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ولعله سبق قلم من الزركشي وكذا قاله محقق البحر المحيط. طيب، المسألة 200: إذا ورد اللفظ العام عقيبه تقييد بشرط أو استثناء أو صفة أو حكم، وكل ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، فهل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أو لا؟ والمفهوم ما ذكره الزركشي في البحر المحيط، قال فيه قولان هذا الكلام وهذه المسألة ونص المسألة. والمذهب كما قاله ابن السمعاني أنه لا يجب أن يكون المراد بالعموم تلك الأشياء فقط. وبه جزم الشيخ أبو حامد الأسفرايني فقال بل يحمل الأول على عمومه والآخر على أنه بيان لبعض الحكم الأول. قال وأبو حنيفة يوافقنا على هذه القاعدة، وإن خالفنا في مثل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد بعهده، كما بينته في اللقاء السابق، وهي قاعدة مهمة وفصلت فيها القول. والحديث صحيح مسلم. وجزم به أبو بكر الصيرفي والقفال والشاشي وابن القشيري والطبري والشيخ أبو إسحاق وسليم وابن الصباغ، وبه جزم أبو بكر الرازي من الحنفية. وقال الحنفية إن ذلك يقتضي تخصيصه، وبه قال القاضي من الحنبلة قاضي أبو يعلى يعني، وقال إنه ظاهر كلام أحمد. قال الزركشي قلت ونقل الرافعي في أول باب قطع الطريق عن أكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم أن الآية آية المحاربة في المسلمين دون الكفار، وأنه محتج على ذلك بقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فدل هذا الاستثناء على أنها من المسلمين، انتهى كلامه. قال الزركشي واعلم أن للشافعي في المسألة كلاما صريحا، لكنه وقع في كلامه ما يقتضي الأمرين، فأما ما يدل على أنه تخصيص فمواضع، أحدها أنه قال في الأم في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، إن الضمير عائد على بعض ما تقدم وهو الزرع لا النخل والزيتون، لأن الحصاد لا يكون إلا في الزرع، فلم يوجب الزكاة إلا في الزرع، وحمل الإيتاء العام عليه لأجل الضمير المخصص. الثاني أنه قال في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، إن هذا وإن كان لفظه عاما للحر والعبد إلا أنه خاص بالحر لقوله بعده وجاهدوا بأموالكم، والعبد إيه لا يملك. الثالث قوله في الاحتجاج على أن العبد لا يملك الطلاق الثلاث بقوله سبحانه الطلاق مرتان، لأنه إن كان عاما لكنه خاص بالحر، ده ظاهر عند الفقهاء، لأجل قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والعبد لا يعطي شيئا لأنه مملوك. الرابع أنه استدل على أن أو استدل على أن العبد لا تحل له أربع زوجات بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال هذا خاص بالحر لقوله أو ما ملكت أيمانكم فإن العبد لا يملك. الخامس آية المحاربة السابقة. وأما المواضع التي تدل على أنه ليس بتخصيص فمنها أن الظهار الذمي عنده صحيح، مع أن قوله تعالى عقب قوله والذين يظاهرون من نسائهم وقوله وإن الله لعفو غفور، وهو لا يكون إلا للمؤمنين، العفو والغفور والمغفرة للمؤمنين، فلم يجعل هذا مخصصا لعموم قوله والذين يظاهرون، شوف الجمع بين الأدلة. ومنها أن إيلاء الذمي، قلت في الهامش الإيلاء معناه الحلف مطلقا، والمراد هنا حلف الزوج على ألا يقرب زوجته في الجماع، وكانوا في الجاهلية يحلفون بالسنة والسنتين، فيحدث ضرر للمرأة فقيدها الإسلام بأربعة أشهر وألزم الزوج بالرجوع أو الطلاق إما هذا وإما ذاك. طيب، فقال ومنها أن الإيلاء إيلاء الذمي عنده صحيح، مع أن قوله تعالى عقبه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فلم يجعله مخصصا للذين يؤلون من نسائهم. فخرج من هذا أن للشافعي في المسألة قولين، أصحهما أن للشافعي في المسألة قولين أصحهما أنه تخصيص كما دل عليه الأكثر من كلامه، إلا أن يدل دليل على عدم المخصص فيعمل به كإيلاء الذمي وظهاره. طيب، وقد مثلوا الاستثناء بقوله تعالى إلا أن يعفون بعد قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، قال ومعلوم أن العفو لا يكون إلا من المبالغة الرشيدة البالغة الرشيدة، فهل يتخصص النساء بهن؟ قال صاحب المصادر وهذا ليس بوزان المسألة، مش شبهها يعني، لأنه إنما يصح لو لم يذكر بعده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقد ذكر حكم البلغ وحكم غيرهن، ومثال الصفة قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بعد قوله إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، ويعني بالأمر الرغبة في رجوعهن. ومعلوم أن ذلك لا يتأتى في البائنة، البينونة الكبرى خلاص ما فيش رجوع، فكان الأول عاما في المطلقات قال القفال، ولهذا جعل أصحابنا قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فيما يملك الزوج من عدد الطلاق، يبقى مش بينونة كبرى. وإن كان قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يقتضي تخصيصه بالرجعي، يحدث بعد ذلك أمرا كما قالت الصحابية رضي الله عنها، قال بعد البينونة الكبرى ليس هناك شيء سيحدث، خلاص ما هي الطلقة الثالثة انتهت. ومثال رجوع الضمير قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا عام في الرجعية والبائن والمدخول بها، ثم قوله وبعولتهن أحق بردهن وهذا لا يتأتى في البائن، وقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وهذا عام في المسلمين والمشركين، ثم قال لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وهي خاصة بالمشركين على حسب دلالة الآية ونصها. وقوله تعالى ومثل الصيرفي بقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال وإن جاهداك لتشرك بي، فهذا إنما يكون في الكافر والأول في على عمومه، وكذا قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، انتهى كلامه. ولقد تناول ابن السمعاني المسألة في قواطع الأدلة ونقلت عزوها إن أردت أن ترجع بزيادة في هذه المسألة. أما المسألة الثانية بعد 200، إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره. تاني، إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره، قال الزركشي. وأما إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره وكالعكس، ذكره القفال ومثله بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الأول في صنف من الظالمين وهم السراق، والتوبة بعد الظلم والإصلاح لجميع الظالمين، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح عموم. وقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فكان هذا للمطلقات. ثم قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو عام في المطلقات والمتوفي عنها زوجها. وذكره السهيلي النحوي ومثله بقول ومثله بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كان أوله خاصا بالأولاد وآخره يشمل الأولاد والإخوة والأخوات إذا ورثوا. فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو قيل للذكر مثل حظ الأنثيين كان مقصورا على الأولاد، فلما لم يقل منهم دل على إرادة العموم. قلت وينبغي أي زركشي وينبغي أن يجري فيها الخلاف في العكس، وقد سبق في قوله لا يقتل مسلم بكافر. هذه المسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم فلا يكون خصوص أوله مانعا من عموم آخره. هذه ذكرتها في جملة المسائل الأخيرة في فصل العموم للتوسعة التي فعلها الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي في كتابه المحيط فعلا على اسمه البحر المحيط للزركشي، في مسائل لم يذكرها غالب الأصوليين مثلا يعني، فذكرت هذه المسائل زيادات ولأبين العموم ومسائل العموم حتى في هذه المسألة العموم والخصوص في الأول والآخر في هذه الحالة يستقيم عندك التصور لمسائل العموم كلها بإذن الله تعالى. قال إذا تقدم المعنى المخصص وتأخر اللفظ العام أو المخصص وتأخر اللفظ العام فظاهر كلام أصحابنا التخصيص، ولهذا خص قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، والحديث صحيح وثبت حققته قبل ذلك، بالوصية بقدر حصته. وقالوا إذا أوصى بعين هي قدر حصته يصح، فلم يعتبروا العموم لأجل سبق العلة المخصصة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث، في رواية إلا أن يرضى الورثة، أخي بالك، وهذا تقييد. المسألة الثالثة بعد المئتين، إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط، القاعدة التي قبلها ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا، وهذه إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط، مسألة أخرى وتصور آخر. قال الزركشي في بحر المحيط في أصول الفقه، وأما إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أن الأول مراد بما عدا الشرط ويكون مخصصا له. قاله الصيرفي ومثله بقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال فقد علم أنه لم يرد مجموع الرقبتين على القاتل، إن كان القتل من عدو لنا، لأنه ذكر المؤمن ذكرا عاما، فكان الاسم ينظم من هو عدو لنا، ومن هو من دارنا من أمتنا. فلما قال في الثانية فإن كان من قوم عدو لكم، الحكم اختلف يعني، دل على مخالفة الوضعين، وأن الذكر الأول في بعض المؤمنين وهذا الذي في غير دار الحرب، ومثل له بقوله فطلقوهن لعدتهن، ثم قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن الحكم الثاني معلق بمعنى ليس في أول ما ابتدأ بذكره. قال وقال الأستاذ أبو الإسحاق إذا ورد العموم مجردا من صفة ثم أعيد بصفة متأخرة عنه كقوله فاقتلوا المشركين مع قوله قبله أو بعده اقتلوا أهل الأوثان من المشركين، كان ذلك موجبا للتخصيص بالاتفاق، ويوجب المنع من قتل أهل الكتاب، ويخصص ما يعد من العموم، والله أعلم بالصواب. إذن إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط، هذا القيد له تأثير بهذه الشرطية وبهذا القيد، فهذه تختلف عن ذكر بعض أفراد العام لا يعتبر تخصيصا. أما المسألة الرابعة بعد المئتين، تعارض العمومين، وهي المسألة التي نختم بها هذا الفصل الطويل في مسائل العموم. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: إذا تعارض نصان عامان، إما أن يتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، أو يتعارض من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بنوع ما، فإن تعارض من كل وجه في المتن قدم أصحهما سندا لأن ذلك مرجح له، فإن استويا في السند فإن كان صحيحين صحة متساوية قدم ما عضده دليل خارج من نص أو إجماع أو قياس. منازل ودرجات التعارض: فإن فقد الدليل الخارج، فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمنسوخ، وإن جهل التاريخ توقف الترجيح بينهما على مرجح آخر، وإن لم يتعارض من كل وجه وجب الجمع بينهما بما أمكن من الطرق، الإعمال أولى من الإهمال، مثل أن يكون أحدها أخص من الآخر فيقدم أخصها لما سبق من تقديم الآخر الأخص، أو بأن يحمل أحدهما على تأويل صحيح يجمع به بين الحديثين، فإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعادل وطلب الترجيح المرجح الخارجي. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما في البخاري ومسلم، مع قوله عليه السلام: لا صلاة بعد العصر، أيضا في البخاري ومسلم. فالأول خاص في الفائتة المكتوبة عام في الوقت، والثاني عكسه عام في الصلاة خاص في الوقت، خلاص. ومنها قوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، كما في صحيح البخاري، مع قوله: نهيت عن قتل النساء، وهو في الصحيحين. فالأول عام في الرجل والمرأة خاص في سبب القتل وهو التبديل، والثاني خاص في النساء عام في النهي عن القتل، فيتعادلان ويطلب الترجيح أو المرجح. كذلك قال سمعني في قوات الأدلة: إذا تعارض اللفظان من صاحب الشرع وإن كان عامين، مثل أن يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ومن بدل دينه فلا تقتلوه، وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس، فإن لم يكن استعمالهما وجب التوقف، لابد أن ننظر، وإن أمكن استعمالهما في حالتين استعملا. ومثال هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في خبر الشهود: من شهد قبل أن يستشهد، كما في صحيح مسلم بلفظ: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها، وقال: شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، هو في البخاري ومسلم، وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا، في هذه الحالة يتوجب، فإن الأول إن شهد وإن لم يستشهد ليصل الشهود له إلى حقه، والثاني محمول ما على ما إذا علم له الحق بشهادة، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد. فالجمع بين الأدلة من أهم ما يكون، فيه فقه وفيه أصول وفيه التعامل مع الأدلة المختلفة وكيفية الجمع وكيفية التعارض والترجيح، كما سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب في فصل التعارض والترجيح والتعادل، سيأتي إن شاء الله. قلت أنا الكيال، وقد قال بعض الأصوليين إن العام الذي خصص أضعف من العام الذي لم يخصص، وقدموا الثاني على الأول، مثاله ما رواه مسلم قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائم، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب الشمس يعني. فهذا حديث عام قد خصص بأكثر من دليل، فقد روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وأبو داود في سننه وصححه المجد في المنتقى، والحاكم في المستدرك وصححه وفاق الذهبي، عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى آية وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا عموم، لا تمنعوا. وكذلك خصص بالحديث المتفق عليه والذي مر آنفا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وبحديث: من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه البخاري ومسلم. فيكون حديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة لا يعارض حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعموم هذا الحديث مقدم على عموم أوقات الكراهة عند التعارض. وهذا هذه المسألة الرابعة بعد المئتين لبيان تعارض العمومين، وهي المسألة الأخيرة في باب العموم، وفيه عشرات يعني من صفحة 935 إلى صفحة 1035، يعني 100 صفحة في العام. وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في الخاص، وهي ما يقرب من 90 صفحة، فيها مسائل كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.